بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث: النوع 18 معرفة المعلل من الحديث. قال: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. يعني المعرفة بعلل الحديث، لأنهم يحكمون على الحديث بأنه باطل أو بأن هذا الحديث منكر. والإنسان إذا نظر في الإسناد مثلا ما يجد شيئا، الإسناد متصل، فيحتار الناظر كيف حكموا على هذا الحديث بأنه باطل أو منكر أو ضعيف، أو بأن هذا الحديث معلول. يعني مسألة خفية ودقيقة، وإنما هذه تكون للجهابذة النقاد كما سيأتي. يقول رحمه الله: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيغفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. صحيح، الجهابذة النقاد كعلي بن المديني وأحمد وابن معين والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأبي زرعة وأبي حاتم، هؤلاء هم الجهابلة النقاد، ويعقوب بن شيبة والدارقطني رحمه الله الحافظ، هذا إمام في هذا الفن، كتابه أشهر وأوسع وأفضل كتاب في هذا، أو لهم الجهابذة النقاد. كما يميز الصيرفي معروف، الذي يتاجر بالعملة. الصيرفي هذا عنده بصر وعنده ذوق في الكشف، يكشف لك المال الدينار الجيد والدينار الزيف المغشوش. طيب انت كيف تحتار الآن؟ لو عرضت عليك دنانير وفيها دينار زيف مغشوش ما تكشف، اللون واحد والشكل واحد والسكة واحدة، لكن هذا إذا نظر يكشف يعرف. يعني مثال ذلك الآن في زمننا هذا، في تعرفون ذهب، في ذهب عصبي، ذهب معدن أصلي وحلي من الذهب، مصنوع حلي من الذهب الأصلي معروف. في هناك حلي لونه لون الذهب، وإنما هو ليس ذهبا. لو جاء لك بهذا وهذا هل تفرق؟ في الغالب أكثر الناس ما يفرقوا، ولا سيما إذا كان هذا الحلي مصنوعا من مادة ذهبية لماعة براقة تشبه الذهب، ما تميز. ولكن لو جئت عند تجار الذهب يميزه من النظرة الأولى. إن النظرة الأولى يقول لك هذا ذهب وهذا ما هو ذهب، كيف حكمت؟ طيب ما هي القاعدة عندك؟ يقول لك: ما عندي قاعدة، ولكن المسألة مسألة ذوق، مسألة ذوق، يعني بنظرة. هو طبعا صار عنده ملكة من طول الممارسة والخبرة والنظر، أشياء كثيرة اجتمعت فيه جعلت فيه ملكة يستطيع من خلالها أن يفرق بين الجيد وبين الزيف. كذلك علماء الحديث من كثرة الاطلاع وكثرة الحفظ والممارسة والنظر والمذاكرة أصبح الواحد منهم عنده ملكة يكشف لك العلة. فالمسألة ما هي مثل الرياضيات، واحد زائد واحد زائد اثنين، لا، هذا علم يحتاج إلى ممارسة طويلة، اشتغال الليل والنهار حتى الإنسان تأتيه الملكة ويأتيه هذا الذوق. فهنا هذا التشبيه يعني تشبيه بديع طيب جدا ويقرب لك المسألة. جهابذة المحدثين في كشف العلة كالصيارفة في كشف الزيف. صيارفة كيف يا أخي؟ ملكة. كذلك هؤلاء. يقول رحمه الله: فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. يعني من اللي ما يتمارى؟ الصيرفي ما يتمارى، يقول لك هذا زيف مغشوش يا رجل، يقول لك هذا مغشوش. طيب من أين؟ ملك ما يتمارى ولا يتردد. كذلك المحدث الجهبذ النقاد كأبي زرعة أو البخاري وهؤلاء الأئمة يقطع، كذلك يقطع بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. عندهم ذوق حتى في المتن، في عبارة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عبارته لا تشبه عبارة غيره، فهم عندهم ذوق حتى في نقد العبارة لكثرة ممارستهم واشتغالهم وحفظهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال ذلك الشاعر: أهل الحديث هم آل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيح. أهل الحديث هم آل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحب أنفاسه، صاحب كلامه، صاحب حديثه، هم معه عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، فهم كأصحاب النبي. ولذلك الشافعي كان يقول: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث كأنني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله. سبحان الله. لكثرة الملازمة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي أثر ذلك وانعكس حتى على أخلاقهم وتصرفاتهم وسلوكهم وتعاملهم. هكذا يستفيدون وهكذا ينتفعون بعلم الحديث. علم الحديث هو بس مدرسة، مسألة يعني دراسة نظرية، ينعكس ذلك على خلق الإنسان. ولذلك العلماء ألفوا في مسألة أداب المحدث، موجودة في كتب المصطلح، في كتب المصطلح أداب المحدث وأداب الشيخ. من صاحب الحديث لابد أن يكون له أدب. فهم من كثرة عيشهم مع الحديث النبوي يميزون العبارة النبوية. يقول رحمه الله: وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد. تعليل يعني ما هو لازم من المتن، التعليل أحيانا يكون مستفادا من المتن وأحيانا يكون مستفادا من الإسناد، وهذا الغالب. فغالب في التعليل يكون من السند. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل، يعني بالعمل قصد بالممارسة. بسط ذلك يطول جدا، البحث في هذا الموضوع وذكر الأشياء يعني كثير، لكن العمل الممارسة والتطبيق العملي في الحديث والبحث في الكتب يعني يظهر ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. ابن المديني متخصص وإمام الناس في هذا العلم، لكن كتابه ما طبع إلا قطعة منه، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على باب الفقه، هذا معروف مطبوع الآن طبعة يعني محققة، هو من أكثر الكتب فائدة هذا الكتاب لأنه مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، كتاب العلل للدارقطني مشهور معروف طبع الآن، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، إن الدارقطني ما رتب الكتاب كان ينبيهم لا من حفظه، وأنت إذا مررت في الكتاب يعني تندهش من حفظ هذا الرجل، الأسانيد الموجودة في الكتاب والتعاليل الموجودة تجعلك يعني ممكن يصيبك صداع من كثرة ما يريد، وهذا كله يريده من حفظه، حتى تعجب الذهب من هذا وقال إذن يكون الدارقطني أحفظ أهل الدنيا، أو قال العبارة بهذا المعنى، سبحان الله العظيم. فكان يمليه بدون ترتيب، فلو رتب طيب يعني لو رتب على باب الفقه، وهو طبع على هيئته التي وضع عليه مؤلفه الدارقطني بدون ترتيب، لكن الفهارس تخدم، الفهارس تخدم الكتاب، ولكن لو رتب ابتداء لكان أفضل، لو أن المحقق توفي رحمه الله لو رتب الكتاب ابتداء رتبه على باب الفقه لكان هذا أفضل يريح الباحثين، لكن هو طبعا الفهارس تبين تكشف. قال رحمه الله: أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، اللهم وفق. نقرأ شيء من كلام الشيخ أحمد شاكر لأنه مفيد. قال الشيخ أحمد شاكر في حاشيته حول هذا النوع من أنواع علوم الحديث، قال الشيخ رحمه الله: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعواصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف يعني الحافظ ابن كثير مرت معنا. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة. إذن هذا الثناء على الحافظ ابن حجر يرد على هؤلاء الذين يبخسون الحافظ حقه ومكانته ويتذرعون بهذا البخس مثل الحافظ ابن حجر بالتمسك بأهداب المتقدمين زعموا، وهل أنتم عندكم من العلم والاطلاع والحفظ ما يجعلكم تؤخرون الحافظ وتقدمون أنفسكم بأنكم أقرب إلى المتقدمين من الحافظ ابن حجر وأمثاله؟ هذا كلام غير مقبول، والله المستعان. وهذا أحمد شاكر رحمه الله يثني على الحافظ هذا الثناء الكبير، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فالعلامة أحمد شاكر رحمه الله يقول: لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، وليس كما يقول هؤلاء النابتة بأن الحافظ أحدث أشياء واخترع أشياء وأدخل أشياء في المصطلح وترك أمورا من المسائل والأصول التي عليها المتقدمون وأخذوا يتكلمون في الحافظ. الله المستعان. على كل حال هذه مسألة أخرى، لكن أحبنا أن نقف عند هذا الثناء الذي يستحقه الحافظ من مثل أحمد شاكر وغيره من أئمة الحديث في هذا العصر. يقول رحمه الله: وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلاني. نصب الراية مهم جدا هذا في الأحاديث التي يحتج بها الأحناف. والتلخيص الحبير وفتح الباري كلاهما للحافظ بن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني. التلخيص الحبير أيضا مهم جدا، من أهم الكتب أكثرها فائدة، وفي الأحاديث التي تحتج بها الشافعية. نيل الأوطار، الغالب على نيل الأوطار أنه ينقل كلام الحافظ بن حجر إما من الفتح وإما من التلخيص. والشوكاني له أيضا آراء وله زيادات، لكن جل المادة الموجودة عند الشوكان هي مأخوذة من الحافظ بن حجر ومن النووي. قال: والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية، وكذلك كتب الشيخ ناصر الدين الألباني. ولكن الشيخ أحمد شاكر لأنه لم يدرك، ما أدرك ما ألفه الألباني، لو أدرك لذكر. كذلك الشيخ أحمد شاكر نفسه في حواشيه على الترمذي وعلى مسند أحمد هناك علم أيضا، وكذلك كتب الشيخ ناصر الدين الألباني رؤى الغليب والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة فيها علم غزير في هذا الباب. وكذلك أيضا كتاب الشيخ مقبل رحمه الله له كتاب جيد مفيد في هذا الباب اسمه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. الشيخ رحمه الله جمع أثناء بحثه في مشروعه الكبير الجامع المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين، هذا مشروع العمر عند الشيخ مقبل رحمه الله، فكانت تمر عليه أحاديث أثناء البحث والنظر ظاهرها الصحة وهي معلولة. فالشيخ رحمه الله جمع هذه الأحاديث التي ظاهرها الصحة وهي معلولة في كتابه هذا، في كتابه يعني هو كتاب متوسط مجيليد. وكتاب الشيخ مقبل ذا مفيد جدا، يعني الإنسان لو نظر فيه يتعلم شيئا كثيرا ويستفيد علما مهما جدا في هذا الباب رحمه الله. مر معنا اوكي. لا، العلل للترمذي هو جزء صغير اصلا في اخر السنن، شرحه الحافظ ابن رجب في مجلدين مطبوع محقق في مجلدين، والطبع القديم في مجلد. وكتاب الحافظ ابن رجب اللي هو شرح العلل من اهم الكتب واكثرها فائده، من اهم الكتب واكثرها فائده، مفيد جدا شرح العلل الحافظ ابن رجب. أي لا شك، ولكن البداية، يعني أنا أنصح طالب العلم إذا أراد أن يبدأ في مسألة النظر في الأسانيد، تعليل الحديث والحكم على الأحاديث إلى آخره، يعني أراد أن يبدأ عمليا فلا يقدم على كتب الشيخ الألباني شيئا، يبدأ بالنظر في السلسلة الصحيحة والضعيفة، ويقرأ كثيرا وكثيرا للشيخ في هذا الباب، وثم ينظر في تلخيص الحبير الحافظ بن حجر النصب الراير الزيلعي في حواشي الشيخ أحمد شاكر، وهكذا يترقى في العلم، ولكن يبدأ بهذه الكتب لأن هي سهلة مفيدة وواضحة، وفيها علم كثير جمعه العلماء من كلام الأولين. قال رحمه الله: وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. هذا تعريف العلة، ما معنى العلة في الحديث؟ يقول الشيخ هذا تعريف معروف في كتب المصطلح يعني، وليس للشيخ أحمد شاكر، معروف. ما هي علة الحديث أو العلة؟ سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، ولذلك لا يتوصل لها إلا الجهابذ النقاد. قال: والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. قال: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه، وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعوة. فقال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. قوله لم يكن له حجة يعني، قال السخاوي فتح المغيث، يعني يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والدفع. يعني في قوله هنا لم يكن له حجة يعني يفصح عنها، لماذا هذا شيء قدح في النفس؟ إلهام كما قال. لو سأل كما مثل الصيرفي، المثال أنا قلت في البداية المثال هذا جيد وضح لك، الصيرفي لما قال لك هذا ذهب وهذا زيف، إن قلت له ما الحجة في ذلك، ما الدليل، هل يستطيع أن يعطيك حجة؟ ما يعني، يقول لك شيء يقدح في نفسي، هذه ملكة. هكذا الحديث يعني، هذا المعنى. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني. يعني جاء واحد قال لأبو زرعة: أنتم الآن تقولون الحديث منكر، حديث باطل، حديث كذا، إيش الحجة؟ المسألة كما ذكرت ملك وذوق، إيش الحجة؟ شيء ينقدح في النفس، ولكن أعطاه شيئا طيبا. يعني أبو زرعة منصف، قال: الحجة أن تسألني عن علة الحديث فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد بن مسلم بن وارة، هذا حافظ إمام من أهل الري من بلد أبي زرعة وأبي حاتم، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله. يعني اسأل ابن وارة، اسأل أبا حاتم، الثلاثة كلهم في الري حفاظ أئمة كبار. الآن لو طفت الدنيا كلها ما تريد واحد من هؤلاء الناس، وهم ثلاثة في بلد واحد. قال: تسألني أنا يعني أبو زرعة، ثم اذهب لابن وارة، ثم اذهب لأبي حاتم، اسألنا الثلاثة عن الحديث. قال: ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، يعني بالهوى هكذا، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك. قال: فاتفقت كلمتهم على علة واحدة، فقال الرجل: أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام. سبحان الله. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذاك. هذا الكلام مهم جدا وهو خلاصة هذا الدرس. الشيخ يقول العلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك. نعم هكذا العلة تكون. أما دخول حديث في حديث أو رفع الموقوف هذا كثير مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن في قرائن أخرى تنضم إلى ذلك. ولذلك لو تنظرون في كلام ابن تيمية مثلا، ابن تيمية رحمه الله دواق متبحر متمرس، يعني تأملوا في طريقته في التعليل، يعتمد على قرائن. لذلك ما في الدراسة حقيقة، أنا ما وقفت دراسة عن منهج ابن تيمية في نقد الحديث. هل تحتاج إنسان يعني أولا أن يكون هو نفسه راسخا وطالب علم جيد حتى يفهم، ثم يقرأ كتب ابن تيمية ويجمع كلام الشيخ في نقد الحديث، ثم يبدأ يدرس ويتأمل ويطيل النظر والتأمل حتى يستنتج لنا أشياء مفيدة من منهج شيخ الإسلام في نقد الحديث. أما الذي رأيناه جهود ابن تيمية في الحديث ويجمع كلاما كثيرا، لكن نحتاج دراسة معمقة مفيدة. يقول: وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث فتقدح في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث، إلى آخر كلام الشيخ أحمد شاكر، يعني ارجعوا له، نحن ذكرنا خلاصته وزبدته. وبذلك نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيوة، يعني أقل شيء ممكن توقف، يعني إذا وقفت على حديث أعله أبو حاتم الرازي أو أعله أبو زرعة، فأنت إياك أن تجرؤ على مخالفته، وإنما إذا لم تتابعه، وهذا الذي ينبغي علينا نحن الآن طلاب العلم ولا سيما في هذا العصر المتأخر، أن نتابع الأولين هم أعلم، ما في شك في هذا. فإذا أعل أبو زرعة حديثا ما نأتي نحن بجرأة وحماقة نصححه ونحن صغار طلاب علم؟ أقل شيء نفعله أننا نتوقف، يعني أقل ما يمكن التوقف في الحديث حتى يتبين الأمر. إياك أن تجرؤ، حديث قال عنه أبو حاتم باطل أو قال عنه أبو زرعة منكر، ولم ترى كلاما لعلماء آخرين في الحديث، الحديث ما وجدت فيه إلا كلام أبي زرعة بأنه استنكره أو أعلم. فأنت، أنا أقول ينبغي أنك خلاص تقف، إيش عندك أنت من العلم الزائد والبحث الزائد على أبي زرعة؟ ما عندك دليل آخر، يعني هذا الإسناد الذي أمامك والذي تزعم أنت أنه صحيح، ماذا قال عنه أبو زرعة؟ قال عنه منكر أو قال عنه باطل. فما الذي نفعل؟ يعني نترك نقد أبي زرعة ونأخذ بنقدك أنت؟ سبحان الله، ليس بصحيح. ولكن إذا لم تقتنع تماما بكلام أبي زرعة فينبغي عليك في هذه الحالة ما هو؟ التوقف، أنت توقف. أما أن تعاند وتركب رأسك وأنت طالب علم وتقول له صحيح، سبحان الله العظيم، ما ينبغي. لا، ما يلزم. لا، الأولين ما كانوا، يعني إذا قالوا ضعيف ما كانوا يذكرون الحجة في الغالب، أو قالوا منكر أو قالوا باطل. جيد. لذلك يأتي الآن بعض الناس، أنا حقيقة أشوف غرائب وعجائب في هذا الزمن، بعض طلاب العلم اليوم ينقل كلام العلماء الأولين، كلام ابن زرعة وكلام الدارقطني وكلام ابن حاتم ابن حبان في حديث ما، قال أبو داود هذا الحديث منكر، وقال أبو زرع هذا الحديث فيه غلط، وهذا ويأتي هذا الأخ ما شاء الله، ماذا كيف يعني كيف يكون موقفه من كلام هؤلاء النقاد الكبار؟ يقول ما عندهم حجة، ما ذكروا دليلا، ما ذكروا حجة. يا سلام، إيش هذا الكلام؟ إيش سوء الأدب هذا مع العلماء؟ ما ذكروا حجة وأنت ما شاء الله عندك حجة؟ والله هذا رأيته في الأنترنت، يعني ينقل كلام هؤلاء الكبار في نقد الحديث وفي تضعيف الحديث بعبارات، يعني عباراتهم رشيقة مختصرة، ما عندهم لك تعجن، ما في كلام كثير، كلمة واحدة أو كلمتين، ويسلم لهم لأنهم هم أئمة هذا الشعب، ولا في مخالف من طبقتهم. إذا أنت أيها المعاصر ماذا تفعل؟ أنا أقول إذا لم تسلم لهم وتتابعهم، هذا الذي ينبغي علينا نحن الآن في هذا الزمن، إذا أقل شيء نفعله أننا نتوقف، لكن ما نقعد نضع رؤوسنا برؤوسهم، هم ما ذكروا حجة، والله ما عندهم حجة، ما ذكروا دليلا. وهذا الجاهل الذي قال لأبي زرعة وقال لعبد الرحمن بن مهدي أنتوش عندكم حجة على التعديل، لذلك قال علمنا هذا عند الجاهل كهانة. هذا المنطق، أنا أستغرب حقيقة من طلاب علم هذا منطقهم الآن، يطالبون علماء العلل بإيش؟ بالحجة، وكأن المسألة في فقه الصلاة ولا فقه الزكاة ولا فقه الطهارة. يا أخي كلامهم هؤلاء كلامهم إلهام ذوق، كلامهم هذا عن خبرة وحفظ عظيم. أنا بسأل نفسي هذا الذي يقول هذا الكلام أن يذهب يأخذ كتاب الدارقطني العلل ويقرأ فيه، ثم يقال له هذا أملاه الدارقطني من حفظه. فإذا قال الدارقطني كلمة أو كلمتين في نقد الحديث تطالبه بالحجة، تطالب من هذا حفظه وهذا اطلاعه وهذا تأليفه من إملائه، تقول بدون الحجة؟ يا أخي هذا رجل بهذه المكانة وهذه الدرجة من الحفظ والعلم، هذا مثل الصيرة في الخبير، إذا قال هذا درهم وهذا زيف وهذا بهرج لا يقال لها حجة، ذواق خبرة ملكة فيه، الله سبحانه وتعالى ركب فيه هذه الملكة كما قال عبد الرحمن بن مهدي بالمجالسة والمناظرة والمذاكرة. فالمقصود يا إخواني ينبغي علينا نحن طلاب العلم في هذا العصر أن نتأدب مع الأئمة الكبار النقاد الجهابدة، فإذا أعلوا حديثا أو ضعفوه أو قالوا منكر فنحن ما نشاغب على كلامهم ولا نقول لهات الحجة، هذا كلام الجهال، هذا كلام الجهال. ولذلك ما تجد عالما مرموقا وعنده معرفة في الحديث وعنده خبرة، الصنعاني ولا الشوكاني ولا أي عالم مشهور مثلا من المحدثين المتأخرين، ما تجده يناطح الأئمة الأولين بهذه المناطحة، أنتم ما عندكم حجة، أنتم ما عندكم دليل، إيش حجتكم، إيش دليلكم؟ هذا مو أسلوب صحيح. رأيت مرة مناظرة بين طلاب علم، أحدهم نقل في تعليل الحديث كلام الأولين النقاد الأولين الجهابذة أبو داود وأظن أبو حاتم أبو زرع إلى آخره، فكان الآخر يقول له ما عندهم دليل إلا الظن. والله إن الظن عندك أنت وأمثالك، هؤلاء عندهم العلم عندهم اليقين، نعم عندهم الأثر، عندهم الظن عندك أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد الإنسان والله يعني يغضب، أنا لما أرى سوء الأدب مع العلماء لا سيما الأولين من السلف والله إني أغضب كثيرا من هذا من هذا التطاول على هؤلاء الأئمة الكبار، لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.